بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زوجها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. يا من كلما نودي أجابا ويا من بجلاله ينفسه السحابا ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انسحابا ويا من خصف أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة فقرب وسماه حبيبا وأعتق بشفاعته الرقابا. لك الفضل المبين يا إلهي على عطاء من سبه وضاعف الثواب. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نعيش معه ونستمتع به القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تتلوها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية، تقارئ القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن الكريم. صدقت سيدي يا رسول الله مع القرآن الكريم. وَأَنْتَ

ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يقول ربنا حديثها مش حقيقي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واذكر الله في بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، فقد عشنا سويا في رعاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم بتحادي إذاعة التلفزيون العربي، فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بفيصل جيزة. نقلناها إليكم عبر زمزم الأنتم الصوتية وفنون الأنتم الكهربائية قتلات النور إدارة أولاد حجي عيسى عزين المحمود بالمحمود هي شرية 25-97-303 مخازن الفراشة الكبرى الحديثة إدارة أولاد صلاح تميم هي شرية. أشكر الله وسعيكم جميعا.